نظرة ليك عجبوني عينيني تمنيتها لو كنتي ليا وانا عايشة حياتي متهني بيك قلبي طار في اسمك العليا كون معها بو حبيب.